لأنها جمعت في الدنيا بين الكفر والفجور، فكفرت بالله وفجرت بارتكاب ما يغضب الله، أعاذنا الله من ذلك. بعض فوائد الآيات: واحد، الدلالة على شدة هول يوم القيامة. اثنان، لا ينفع الإنسان في ذلك اليوم إلا ما قدمه من العمل الصالح، فعلينا أن نتزود بالأعمال الصالحة. ثلاثة، بيان حال الناس يوم القيامة، فريق مستبشر بما سينال من الثواب، وفريق كئيب بما ينتظره من العقاب. المناقشة: السؤال الأول، اذكر أهم موضوعات هذه السورة. الثاني، بيان معاني الكلمات الآتية: عبس، تولى، يزكى، الذكرى، تصدى، تلهى، كلا، مرفوعة، مطهرة، مسفرة. بين معانيها. ثلاثة، ما سبب نزول قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات من الأولى إلى العاشرة؟ أربعة، من هو الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما عبس الرسول وتولى عنه؟ خمسة، ما المستفاد من الآيات من قوله تعالى عبس وتولى إلى فأنت عنه تلهى؟ ستة، بين معاني المفردات الآتية: قتل الإنسان، ما أكفره، فقدره، أنشره، كلا، قضبا، غلبا، أبا. سبعة، لماذا ذم الله الكافر؟ ثمانية، من أي شيء خلق الإنسان؟ تسعة، ما المراد بتيسير الله السبيل للإنسان؟ عشرة، ما المقصود من دفن الإنسان بعد موته؟ حادي عشر، ما الحكمة من بعث الإنسان بعد موته؟ ثاني عشر، ما المراد من ذكر نشأة الإنسان وإنبات النبات من الأرض في قوله تعالى من أي شيء خلقه إلى قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم؟ ثالث عشر، بين معاني الكلمات الآتية: الصاخة، صاحبته، شأن يغنيه، ترهقها قترة. الرابع عشر، لماذا يفر المرء من أقرب الناس إليه يوم القيامة؟ خامس عشر، قسم الله الناس يوم القيامة إلى فريقين، اذكر أوصاف كل فريق وجزاءه. تفسير سورة التكوير بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 29 آية. جيم، أهم موضوعاتها: واحد، الحديث عن حقيقة يوم القيامة وما فيه من أهوال. اثنان، الحديث عن حقيقة الوحي وأنه نزل به أمين السماء على أمين الأرض. المقطع الأول، من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. معاني المفردات: كورت، لف